و حديثي لا عدوى تخوي روايتي كلو أوي باس ناكت شون بولاي كان يوم ليبو توادوت ولا عدوى أفلمي فأبى أن يعترف به أبو سلمة فلمي أوي لبيري شوى كبيشرو حديثي باس كدوى يا أويك يك يقلا قول كان أي تري نسخ كدبته كلامي أخيري وتبه لا يريد ممرض على مصح معنى أويك أوي بيشوي نسخ به يعني عكس والله أعلم. وقروا حديث لا عدوى جماعة من الصحابة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض الروايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد يعني راك معنا درك وروا لكسك نخوشي قليبيا ويا وكتشون راكي لدى الشير. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية. وتم حديثنا ظاهر دجواريها لنوان عنده نخوشي لكسك وناشب وكسكتر وعدواي أو النية لا عدو إلى بإذن قائل سبي حديث كان يتلف الميد أويك وانا خوشا با تيكل بلا ساغ نكري راك لدس قولي وكتشون لدس شير راكيت أفرميت خلاف علماء لنواني أنا هيا وباشرين يان أويك وتوان در بعد أم حديثانا بيهقي ابن الصلاح ابن القيم ابن الرجب ابن مفلح وغير أوان رحمة إخوانا بوتيانا لا عدوى يعني على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. لا عدوى عدوانية أفلما بس أو شوية ك جاهلية بيرباوريان يعني بيهبو من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وتا ببي إذن إخوة اعتقادي ونوابوة ببي إذن إخوة أو نخوشية لكسك وأشيب وكسكتر كواتا أو نقلبونا أما فعلك يا إضافة الفعل إلى غير الله تعالى خوي بو خوي نخوشك لكسك وبشبو كسكيتر كواتا أو هاتشيانكت أو فعلان لخوا دابري أمان درسني. وأن هذه الأمور تعدي بطبعها أو شانا خوي با طبيعات خوي وايا كأروابو كسكيتر وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. خوي بو خوي أويت يا هيا ظلام اعتقادي يموكم مسلمان أويا ببي إذني خوانابت كسي نخوشا لو نخوشاني كأجزرته وكسي كتير نكمو نخوشي هم نخوشنا جزرته أو نخوشاني كلكسي كوشي بو كسي كتير أبيت أقد إذني خواه لسر بي آه صفتي نخوشي كواه نقلبه أقد إذني خواه لسر نبي نابت ويكواه نقلكا شي بفعل خوابه أقيد هذه خواه لسر هو خوي بو خوي أويا وإلا خوي يروم يهربان مشيئتي وايا ومشيئتي خوي أوانيك وصاغن كاتيك واتيكالب لقل أواندا كأون خوشيانا بيوهايا دواي أوا توش أبن بشي بمشيئة الله. أجل مشيئتي خوي لسر نبو نابت. ولهذا قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وطبيعتي أو نخوش يواية نقل بيت أو إن كان هناك طبيعتي بلام أجل إذن خوي لسر. وقال لا يرد ممرض على مصحي. وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. هل كسيك بيستي كالولات يكدا نخوشي طاعون بلاو بوتوا با نتشت أولات با نتشت أوشار نتشت أوشينا أو أوداني بولا بريكاو نخوشي نقلبي. أما لا روشقاري أمرو دا كيوتي الحجر الصحي الوقاية الصحية ويك أو كسانة جاك لأنه وشوني تعبتيان بوكري ويك أو خلقي تل تيكالي أوان نبي بو چونك أو نخوشي لو نخوشي أنايا كخواجي رمي ربان دروسي كردوا طبيعتي نخوشي كوايا نقل بيت أوانيك هروكو ظاهر تماشا شكانا كان دنياي أوان خوي بخوي نقل بيت خوي بخوي نقل نابي إلا مشيئتي خوي لسلبت. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. وحسكان البخاري له مسلم هاتوه. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا لا يعدي شيء شيئا فتهشك تعدناك أبو شيكتر. قالها ثلاثا فقال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. كبرى عربي تي في قام صلى الله عليه وسلم النقبة بضم النون وسكون القاف والباء الموحدة أول شيء يظهر من الجرب وجمعها نقب نقب بسكون القاف لأنها تنقب الجلد أي تخريقه. أجل نخوشي كتوشي وشتربت بلتي لويكا للا شيء وشتركا كندرو سكات وكشون حيوانات هي لك أتيكا سر ابن دوائكا وكسرنا بيسكايا كلمة داي بيسكا كنبو بلتي لها هرشي نكي وشتركا بي لا لوت يا بيت لا كلك يا بيت لا هرشي نكي يا بيت كبرى عربي وتي في أغمى صلى الله عليه وسلم أي أو كنبونا لا أشريك دعيب أواني تر هميتوش به في أغمري خوافه صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول يقتنها بالظاهر بني خوي بخوي الرواء أي كم لك يوويهات خو بيش يكم لك حيواني كتر نبو كشي به كتوش يونا خوشي بو به كواتا بتشي أبيت بمشيئة الله بمشيئة إخوة وشون يكم بمشيئة إخوة هنا خوش دروز بو دوهاش هل بمشيئة إخوة لا يكم بشي بو دوام بشي بو سيام أو أنيك مشيئة إخوة لسبي لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. خوي يرمي ربان كهمو نفسي كي دروز كردوا شانيكيش أجي أو ينوسيو يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأروها لجياني شا شنا راح تيدي ترقي ابتلاء إخوائي تحقيق إنه إخوائي مصائبنا قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ورزقه رزق شيء خير مهربان خلقي كدو نسيبتي تا او کاتی که رزقی لای خواه گرم یربان بوی دیاری کراوه او انده اجی که رزقی نمتوه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. قضاء قدر إخوائي. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. إكوات أخونا بارزي فأخوات بارزة. أخوات بارزة لوهو كارنك وهو كاري شر بلان بربا والروان نبيت. كأوهو كار شرانا خوي بو خوي أتوانيتو ششربك. أجر مشيئتي إخوائي للسر بأبي أجر نبي نابي. فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر. هروكو شون يما أمنا بيكراوة فخما بارزي ونهي ما لكراوة لويك تشيا أويك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كسي خوي فرباتا ناو ما ليش نزاني يعني خوي فرد هذا ناو أجر هاي ودروسه نخير دروسني هرشي كما ترسي أويلي بكريت كإنسان كان توشي شر ببن توشي نار راحتي ببن يا إخوان باريس جايت أو هو كاري شرة أجر هو كار كان بيوندي با تي كلبونه بلقال خلكا يا بيوندي بخومانو ببيت لقل تاوانا تاواني أسباب الشر فتخدي لباريزي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ويكا وانا راحتي بي بخيور أمركا خوتان باريز كواتا خفر ذا ناو آو يعني ناو آقير عادتي او نوايا او اغير كانسان فوتينت اغير نشي فوتينت زياني بيغينت زياني بيغينت اغير اغير نشي سوتيني هموي بوكواني كسيكي بوبا موديل لناو افرتانا خوانا سوتين حرام او يكبو شيوا بمريت او انتحاره قتل نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم. هل هو بابيشا أو كوانا خوشا دور خسنوي لواني كوا لشان ساخ. فكذلك اجتناب يعني خوبا درقتين مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون. نشيت ولاتك نخشيك تيدا بلا وبتواك أو نخشيا طبيعتي واب النقل ببوكسك در. فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. أو نهم هو كارن وإنسان تشي نخشي بأقل مشيئتي قائل سربي واروها بتهوي فوتاندن. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره. أو إنسان خوي بارز يبتا إبتيكا إيماني لا واز بي يعني تيانا قيشت بي خو بارز نقباشا. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك. وأما قلت توكيل السرخواء بقوته إيماني بقضاء وقدري خوائي بقوته نفسي خويشي واتوسوسونا راحتي نبو أو أنا تكلبوني أو هو كارانا كان جامدات يا كلبيت او كل سرخوابت واميدي وابك توشي هشنا راحتي نبت طبعا باذن اخوه لو حلت انا درس وكشون دكتور خوتي قالي وانا ابيت كان اخش تعال دكتور نشت يا هن خوشي كي دكتور نشت سليبك يا خوشتي قلبونه لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. بتابتي قالوا هو كارنا بو أبو كشيبة برجوانديكي قشتيان تابتي تابي كسي خوي فرادات ناو أو كسي كتير شار الزائب بي توكل على الله بتوانا داري بيني بهمان شيونا أقرأي توانا هبي بتوانيت رزقاري بك أوانا درست. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله والتوكل عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. أفنبي أغمى صلى الله عليه وسلم دسي كابرائي كي قل كان خوشي قولي بيوبو لون خوشاني كلا كسك وأشيبو كسك تبي مشيئة الله دسي قلتو خسناو قصعك ويعني قابي قصعبا قابيك أو تريت كخوادني حوت كزدكسي تيدا جاقي بيتوا تو سينيكي قورا هاشا فمي كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. بسم الله بخو بسم الله بك ثقوته كل سر خوابي حنثى أبو داود والترمذي غير أوان روايات يعني كذول جابيره و رزاي خوالي بي زنا رحمة خوالي بي خلاف يعني هي لسنب حديث هندي كان بضعيف دان وأيشانا بصحيح دانت بويا فمي وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم خولاني على متن البحر قاله ابن رجب رحمه الله. أفهمين هي أوك الروايات كراوة إلى ما سيقيت تضعيف نهاية الروية خالدي كري والرزاي خوالي بي جهري خوالي بي تزياني شي بينا قيشت بي سادي كري بي وقاص وأبي مسلم خولاني بس الآوى الروشت بي قاله ابن رجب رحمه الله. أيش خلاف على سنة دكائية صحيحة يعنى وأقر صحيح جبيت أو بيقومان كرامتي خواهي قرومي ربانا بأو صحابان رزاي خواهي ليبت قوله ولا طيارته لا عدوى وعدواوي خوي بخوي نقل نابت إلا بمشيئة الله وقدرته والله من قلو شخو باراسن آية بيتشواني هنا بيتشوانني شونتو سلماتا فشاق لبركي بوي كواشي بي خوي لسلمات باريزي گرما به ماشی هوکاریک وی که واخو لگرما پارزی بر اوانه هوکاریکی شرعین خو پاراستن لیش به ماشی بلام بیرو باوری جاهلیتی نبه بله اگر من تیه کل بم تو شبم بچن بولای ایشو یه بومن نه ببیم مشیعتی خوا ببی ارادی خوا نابید هر کشن کسی جنیتی های حالا من ناشم اینو کل لو درسی بیت منو يا دابني شم ليال وانا لو بيبو من يا برداني سلام اخواتي اسم دعي لو دش رخ كب منا لا ونابت ببي مشيئتي اخوا نابي او كبير باور دام ازراو توا وبقضاء وقدر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اويك مشيئتي اخوا الى سربو ابيت اجل مشيئتي اخوا الى سنبي نابت يتي خير بيا شربي ذبا شو ناخوشة كاريك خرابة نار راحتيك ايش بيت اين او مشيئتي اخوي لا سر بو تاقيك قادو شلون كسي جيت اخوي غره بو تاقيك هذول شي زغك نعمه ترجينا بسيه اويان ابتلاء توش ابتلايت نقوف زاني اخوي بو اخوي اوشتا تواني تشيبكا او درسكات او خرابيني كوارو ادات تاقیق نوی خواهیه بهوی کسانی کی خراب و ناراحتی کند درست بید. حکومت بهوی کسانی کی باشه و باشه کند درست بید. هر دو کیان به مشیتی خواهد. و تو امن به القدر خیره و شره. کداری خواه شری کیانیه. او مخلوقا چیه که شرک درست که؟ بلام که مشیتی خواهد لسر بود چی؟ بو تاقی کرنه و. و ایلا خواهی گروه میربن اوی خوش نوید کفر چه خیلی که دیگه؟ هیچ ای بو خواهی گروه میربن رگه داد اراده خواه وایه که ببید بو تاقی کرنه و بو تاقی کرنه و ولا طیارتا قال ابن القیم يحتمل ان يكون نفيا او نهيا طيرانية او نفيا واحتمال شبو نهي به وقت لا تطيروا لا تطيروا تطير مكان ولكن قالوا في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على ان المراد النفي وقت النية طيرانية وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها يعني أنك جاهلية بدسي وإنالان والنفي في هذا أبلغ من النهي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول قبل النفي يعني وش أنا النية أما يعني بقوة تريكا لو يكوابلي بو نهي بوشي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره كنفي كان بوني نية كما توشت بطالة خوي بو خوي ناتوانيت هيش ناراحتي دروس كالا سركس كالي قريني والنهي إنما يدل على المنع منه والله ما قال نهي كبيت هو تنا منع أي بوني هيا أقدتنا بينا يا كبير بابي كربوني هذا منعك لم كوتان نفي يعني نية معنى كي زيادة لك على شيء لا نهي وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية كري حكم رضي الله عنه معاوية كري أبو سفيان نية صحابي كتلة كفرمي أي في أغمص الصلاة ومنا أناس يتطيرون قال ذلك شيء يزيد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم رواه مسلم في صد السيوحات قلت أي في أغمص الصلاة لناو إمدى هيا تطيرك فتخير الشر ذات بال درس كلاو كان فرمي أول شيء خوتان لنفسي خوتان درسان كردو وسوسي نفسي خوتان فلا يصدنكم اوشتانا كول با ايوه ندات نبيت الرياجر لبردمتانا فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيارة إنما هو في نفسه وعقيدته هو وسوسي نفسي خويتي برباوري خوي وايا لا في المتطير به نقوى بزانك أو بالندية خير شريب يوي فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه كواتا قماني خوي ترسي خوي شريك بخوا برياداني خويتي كواي ليك خير شرب ذات بال درس كرا وكان بهوي او كارك انجام ندا نك اوي كوا بيني ويتي يان بيستي ويتي خوي جاهل كلام الله تدا اگر كسي كي بيني اشي وي جوان نبا اي توشي مصيبه كم بو كهات مدر كابرا مني چاوي كي نبو يا نه خوش يك بيني يا در دار يك بيني وعدد جاهلته فاوضح صلى الله عليه وسلم لامته الامر وبين لهم فساد طيرتي ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة علامة ولا دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض. كواتب يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بو أمتك رون كرتوا كطيارة كاريك خرابة وفساد الطيارة شباس كردوا وكوا خلقي بزانيت كخواه يورو مهربان هيچ نشانه يكي دانا ناوا لسروي كوا أو مخلوقا أو بعلم ديا شري بيوية أقل بلاي چپابو أقل بلاي راسة وخيري بيوية أعم شيوا علامة نشانه كأوان دانا ناوا اشتوانية خوين بو خوين دانا ناوا وإلا خواه يورو نيداو نيكرو بهو كاريك كأوان ليترسن خوين ليه پاريزن ويكوا الدليان دامز راوبي يقينان ببي وهروها نفسي خوش يان دامز راوبي بشي برامر بوحدانيتي خوا خوا يورو مهربان تغمراني ناردوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ويكوا وحدانيتي خوا لدلي خلقيا بچسبيت وهمو كتبقاني شبوه ناردو تخوار هسمانا كانوا زيوشي هربو او درس كدوا وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد وتأودان كرنوي بهشت وأروها جهنميش هربوي توحيده أقل توحيدي هبو أو نشتجي كيبت بهشت أقل توحيدي نبو نشتجي جهنم بيت فقطع صلى الله عليه وسلم إلك شركي من قلوبهم أويك ورقوا ريشي الشرك بلا دليانا في غمر خاص صلى الله عليه وسلم أو عنه بسرانوه لألا يبقى فيها علقة منها بوهي دمارك نمينتوا كبته يشي شرب خبرنا ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة ويهج كرداري كان تيدا نبي لكرداري أو كسانيك دوزخين بابه الشركة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيارة من قبل استقرارها أو براسي شين توحيد بكوي واعتصم بحبل الله المتين توكلي اعتصامي بقرآن وسنة به اتهموا وسوسيكي طيارة دروس نابت بوني نابت بيش اويكوا لدليا بشسبي هل اوري لناداتو نقل لدليا جاقيب كاتو وبادر خواطرها من قبل استمكانها وتا خيرو مهربان او كساء باريزيت بيش اوي او طيارة لدليا جاقي خويب كاتوا هر تنهاي بركرنا وكيش خواهي قرومي ربان لدلي دريكات كبير لوانا كاتوا قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنه فمر طائر يصيح فقال الرجل من القوم خير خير فقال الناس لا خير ولا شر فبادر بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر أي كما فرملا ابن عباس ذان يشتبوين بعضان ديك أي خوينت الرشد أي خوينت بأسمان كابراوتي خير خير هلا يخوما كابجميل خير به صبر به أو عني كيكا ابن عباس فرمي لا خير ولا شر وتوهج خير وشر كي بيونية فبادره بالإنكار عليه شكرا شركة يقول إنكاري كد لأن لا يعتقد تأثيره في الخير والشر وإلى دلي أو كساء أو دروس نبي كوابزان الخوين دني أو بالن ديا خير وشر بيوي فإن لفتح الباري دا برقي دلا بريك دوستدو بانس وخرج طاووس مع صاحب له في السفر طاووس كتابعية رواته قال ابن عباس ورزا إخوان نبي ففرمي لقاو بياوكا الروجة السفر رفيقك يا أبو فصاح غراب قال الرشق أي خند. فقال الرجل خير كابلا الرفيق ابن رفيق طاووس في خير بيت. فقال طاووس وأي خير عند هذا بإنكاره تخير لا يقول الرشق يعني خندني أو تخير شركي بيوية لا تصحبني رفيقاتي من مكة فترازي نبو رفيقك اللي قلابه كرفيقك شرك بخابر أبدا. انتهى ملخصا وبالله التوفيق.